بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 64 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 7 ذي القعدة 1413 هجري، الموافق 29 من الشهر 1993 ميلادي. نسمع ما يحدث في مصر من حوادث قتل من جهة الجماعات الإسلامية، فهل هذا القتل مباح؟ ومع أن المقتول يشهد بأنه لا إله إلا الله، فهل هذا القتل يعتبر مباح من قبل الجماعات الإسلامية أم لا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، نحن لا نرى أن هذا النوع من القتل هو جائز شرعا. لا شك أنه ليس كل قتل لا يجوز شرعا، لأن الله عز وجل حينما وصف عباده المؤمنين بصفات يجب أن تتحقق في كل مؤمن حقا، كان من تلك الصفات قوله تبارك وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فإذا القتل قتلان، قتل بحق وقتل بغير حق. فالقتل بحق هو الذي شرعه الله، كالذي يقتل بغير حق فيقتل، وكالذي يرتد عن دينه الإسلامي فيقتل، وهذا معروف للأحكام الفقهية. فمن أي النوعين هذا القتل الذي نسمع اليوم يقع في بعض البلاد الإسلامية كمصر؟ أهو من القتل الحق أم من القتل الباطل؟ لا نشك أبدا أن مثل هذا القتل لا يجوز إسلاميا، لأن الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الشرعية إنما هو الحاكم المسلم وليس الفرد المسلم. بمعنى، لو أن أخا مسلما قتله قاتل، فلا يجوز لأخيه أن يثأر للقتيل، بنفسه، وإنما يفعل ذلك الحاكم المسلم، فهو إذا سلطه على أن يقتل القاتل جاز له، وإلا لم يجوز له، لأن الآية الكريمة المعروفة والتي هي من الأحكام الإسلامية الباهرة والتي بها تنتظم الحياة الآمنة في المجتمع الإسلامي، أعني بذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هذا القصاص لا يجوز أن يقوم به كل فرد من أفراد المسلمين، وإنما هذا من واجب الحاكم المسلم. على ذلك فما يقع اليوم في مصر أو غير مصر من الخروج على الحكام، حتى لو فرضنا أن بعض هؤلاء الحكام كان كفرهم كفرا صريحا يستحقون أن يقاتلوا من المسلمين، لا يجوز مثل هذا الخروج إلا بعد أن يتخذ المسلمون الأسباب التي تؤهلهم للقيام على هذا الحاكم الكافر. وهذا بحث طويل طالما تعرضنا لبيانه، وهناك أشرطة كثيرة عند الأخ أبو أحمد. فباختصار أقول: حينما يقوم المسلمون بواجب التصفية والتربية، تصفية الإسلام ما دخل فيه مما ليس منه، وهذا يحتاج إلى جهود جبارة من علماء بالمئات والألوف متكاتفين على تبليغ الإسلام إلى المسلمين إسلاما مصفى كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يربى المسلمون على هذا الإسلام المصفى، ومن تمام هذه التربية تطبيق النص القرآني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأمران التربية المعنوية والتربية المادية كلاهما مفقود اليوم في المجتمع الإسلامي، إلا في أفراد قلة مبعثرين في هذا العالم الإسلامي الواسع. فيوم يتجمع المسلمون على هذا الأساس من التصفية والتربية ويبايعون رجلا منهم حاكما يحكم بما أنزل الله، هذا الحاكم ما يأمر به ينفذ، إذا أمر كما وقع في عهد الرسول عليه السلام، إذا أمر فرد من أفراد المسلمين: اذهب واقتل فلان، واجهه وجها لوجه فاقتله، أو غدرا، لأنه الرسول يقول: الحرب خزعة أو خدعة أو خدعة. هذا الحاكم هو الذي له الحق. أما أن يكون طائفة في بلد إسلامي يركبون رؤوسهم وقد يركبون جهالاتهم ويتحكمون في أفراد طيبي القلوب يأمرونهم بأوامر يظنون أنها أوامر شرعية وهي أوامر بدعية مخالفة للكتاب والسنة، فهذا لا يجوز إسلاميا. ولذلك فهؤلاء الذين يخرجون اليوم عن الحكام يتعجلون الأمر فيحرمون الثمر التي يبغونها من وراء الاستعجال هذا. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة حينما توجه بعض الصحابة وقد كادوا أن ييأسوا من نصر الله عز وجل، فذكرهم الرسول عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة بأن من كان قبلكم كانوا يعذبون، كان أحدهم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فينشر حتى يقع على الأرض فلقتين يرتد عن دين الله فيأبى ويرضى بهذا الموت بهذه الطريقة ويسلم أمره لله فيموت شهيدا في سبيل الله. ولذلك قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك من الحكم التي يقولها بعض العلماء من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. نحن في هذا العصر شهدنا كثيرا مما يسمى بالثورات أو الانقلابات أو ما شابه ذلك، من أسوأها ما وقع في رأس القرن الحاضر سنة 1400 في مكة المكرمة من خروج جماعة على الحكم هناك، فوقع القتل في المسجد الحرام من الطائفتين، والطائفة التي خرجت هي طبعا البادية بالظلم، ثم تلتها ثورات وثورات كثيرة منها في سوريا، ولابد أنكم سمعتم ما أصاب الدعوة اليوم، حيث اليوم كنا ونحن هناك قبل نحو 15 سنة تكاد سوريا تنقلب إلى شعب سلفي على الكتاب والسنة، والآن رجعت الدعوة قهرة وأصبح الناس يعني يعيشون كما يعيش الخلد في جوف الأرض، يعني لا يجرؤون أن يظهروا بعباداتهم وعقائدهم إلى آخره. ما سبب ذلك؟ الاستعجال وقبل اتخاذ العدة التي أمرنا الله عز وجل بها، وهما عدتان سلاحان، سلاح قلبي إيماني وسلاح مادي. هذا السلاح الإيماني تحقيقه سهل، ومع ذلك فالناس مقصرون كل التقصير، لأنهم لا يعرفون الإسلام ولا يفهمونه فهما صحيحا، فضلا عن أنهم لا يستطيعون القيام بالسلاح المادي لهذه الظروف التي تحيط بكل بلاد الإسلام التي تكاد تستعمر من الكفار بطريقة مباشرة أو بطريقة خفية، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. لهذا فما يقع في مصر وما يقع في الجزائر كل ذلك خلاف الإسلام، وعلى المسلمين أن يعودوا إلى فهم دينهم فهما صحيحا، وإلى تطبيقهم على أنفسهم على هذا الأساس من الفهم الصحيح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وبهذه المناسبة تعجبني كلمة قال بعض الدعاة الإسلاميين لأتباعه، ولكنهم مع الأسف أعرضوا عن هذه الكلمة، وهي من خير الكلمات التي تكلم بها ذلك الداعية، وهي أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فقبل أن يقيم المسلمون دولة الإسلام في قلوبهم وفي ذوات أنفسهم لن تقوم لهم دولة الإسلام على أرضهم. واليوم الناس عكسوا، يصيحون بأن الحاكمية لله وهو حق، ولكنهم لا يحكمون شرع الله في أنفسهم. فما فائدة أن تدع الحكم بما شرع الله في نفسك وترجو من غيرك أن يطبق ما أنت مخل به؟ ونسأل الله عز وجل أن نتعظ بمثل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لعل الوقت حان ولا وين الإمام؟ في مجال بعد ولا كيف؟ كما بدأنا قبل صلاة العشاء افتتاح الأسئلة، نرجو أن تكون منتظمة وأن نكون بعيدين عن الفوضى، فكل من يريد أن يوجه سؤالا يرفع يده ثم نسمع منه السؤال ونجيب عنه إذا كان لدينا الجواب. فالآن من كان عنده سؤال فليتوجه به، ونرجو أن لا يكون جوابا عفوا أن لا يكون سؤالا مكررا ومكررا جدا حتى يستفيد جميع الحاضرين من السؤال وجوابه. الآن من كان عنده سؤال فليرفع يده. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله عليه السلام. خرجت فتوى أخيرا في مصر أنه يجوز للمسلم أن يقتل نفسه إن خاف من مخابرات بلده، فهل هذه الفتوى صحيحة أم غير صحيحة؟ بارك الله فيكم. هذه الفتوى كسابقتها، هل يجوز قتل المسلمين بعضهم لبعض هدون جماعة إسلامية وذلك جماعة حكومية؟ الجواب لا يجوز، وهذا انتحار غير جائز شرعا، والانتحار في أثناء الحرب ما يجوز إلا في حرب إسلامية ترفع فيها الراية المسلمة وتحت حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله، وعسى أن نرى ذلك قريبا. تفضل شيخنا. ظهرت هناك بعض الكتب تتكلم عن مسائل التكفير، وأوردوا بعض الأدلة في مسألة الإيمان، واتهموا بها أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هي من المسائل المرجئة، وأوردوا كلام لابن أبي العز وللطحاوي، فما ردكم على هذه الشبهة؟ جزاك الله خير. ردنا أن أولا الخلاف جذري بين أهل السنة حقا وبين المرجئة حقا من ناحيتين اثنتين. أن أهل السنة يعتقدون أن الأعمال الصالحة من الإيمان، أما المرجئة فلا يعتقدون ذلك ويصرحون بأن الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، أما الأعمال الصالحة فليست من الإيمان، وبذلك يردون نصوصا كثيرة لا حاجة بنا إلى ذكر شيء منها على الأقل إلا إذا اضطررنا. هذه هي النقطة الأولى التي يخالف المرجئة أهل السنة حقا. النقطة الثانية وهي تتفرع من النقطة الأولى، وهي أن أهل السنة يقولون الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية. المرجئة ينكرون هذه الحقيقة الشرعية ويقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فاتهام من أشرت إليهم والعودة على الراوي، اتهام هؤلاء الكاتبين في العصر الحاضر أهل السنة بأنهم مرجئة في مسألة الإيمان، فذلك يدل دلالة قاطعة على أحد أمرين اثنين وأحلاهما مر: إما أنهم يجهلون هذه الحقيقة، وإما أنهم يتجاهلونها. كيف يتهم من يقول الإيمان يشمل العمل الصالح والإيمان يزيد وينقص؟ كيف يتهم هؤلاء بأنهم مرجئة والمرجئة يخالفون هؤلاء جذريا فيقولون الإيمان لا يشمل العمل الصالح ولا يقبل الزيادة والنقصان؟ حتى رووا عن أحد كبارهم أنه كان يقول إيماني كإيمان جبريل عليه السلام. وهو قد يكون صادقا مع نفسه لكنه ليس صادقا مع نص كتاب ربه حينما يقول إيماني كإيمان جبريل، لأنه يعتقد أن الإيمان ليس له علاقة بالصلاة والعبادة والتقوى، وإنما هو إيمان. والإيمان الذي هو مجرد الاعتقاد لا يقبل الزيادة والنقصان، لأنه إن نقص تحت اليقين دخله الريب والشك، حين ذاك لا يفيد. لكن الإيمان لا يقبل الجمود، كهذا النور، كهذا المكان، مهما سلطت فيه من أنوار فهو يتسع ويتسع إلى ما لا حدود له. فإذا اتهام أهل السنة من هؤلاء الذين يبدو مما سمعت من السؤال أنهم يلحقون بالخوارج، أولئك الذين يقولون بمثل هذه الكلمة ويكفرون من ارتكب كبيرة من الكبائر ويخالفون في ذلك نصوصا كثيرة وكثيرة جدا من الكتاب والسنة. فيا عجبا كيف يتهمون جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم خير القرون، يتهمونهم بأنهم مرجئة ويخالفون بذلك الساطين من نصوص الكتاب والسنة. والأمر في ظني لا يتطلب توسعا في رد هذه الفرية أكثر من ما ذكرت آنفا، ولعل في هذا كفاية إن شاء الله. تفضل. كيف أنتم يا أستاذي؟ الحمد لله بخير. حفظكم الله. كيف حالك؟ الله يقويك يا شيخنا. أنا بخير. الحمد لله، نرجو الله أن تكونوا بخير. مرحبا. الله يجزيكم الخير شيخنا. أهلا مرحبا. شيخنا الدنيا حالها صعب ومرير. بقدر ما فيها من أفراح فيها عكس ذلك. وسبحان الله قد يصبح الإنسان سعيدا ويمسي، يعني لا أريد أن أقول شقيا، ولكن يمسي يعني نكدا أو منغص البال وما شابه ذلك. الله يحفظكم. قبل أيام شيخنا قدر الله أن يعني أن أكون شاهدا على عقد قران أحد إخواننا وعلى أخت نحسبها عند الله فاضلة، ابنة أخ أيضا نحسبه عند الله فاضلا إن شاء الله. الله يبارك فيكم. ولكن يعني بحكم صغر السن وبحكم قلة التجربة يعني لعل أمورا تحصل وتؤدي إلى شيء من الخلاف يحاول فيه المصلحون وأهل الفضل والذين قد يكون عندهم نوع من التجارب أن يتكلموا كلمة إصلاح وكلمة خير وكلمة بر، عسى أن يكون هناك توفيق بين الفرقاء والمختصمين. ولكن سبحان الله العظيم يعني في هذه الليلة كما قلت قبل أسبوع كنت شاهدا على عقد القران، والآن نحن منذ العشاء إلى الآن ونحن نحاول الإصلاح بين هذا العروس الذي عقدنا قرانه أو كنا شهودا على عقد قرانه قبل أسبوع، الآن والد الفتاة يريد أن يطلقها منه. نعم. وطبعا الوالد يسمع والأخ العروس الذكر يسمع وأخونا أبو أحمد، نحن أربعة، والد البنت والعروس الذكر وأخونا أبو أحمد، الجميع يسمعكم يا أستاذي. فأقول تكلمنا كثيرا طبعا، وكان قبلها أخونا والد العروس قد طرح الإشكالات التي عنده وما شابه ذلك كملاحظات. وأنا أقول الآن لعل هذه الكلمة ما قلتها من قبل، ولكن وإن كان قد تفهم من خلال معظم الكلام الذي جرى، أقول أن هذه الملاحظات التي قيلت قد يكون بعضها مهما وقد يكون مجموعها يؤثر على النفسية شيئا ما، ولكن تصوري ولعل أخي أبا أحمد معي في هذا التصور، أن هذه لا توجب فراقا بل طلاقا منذ الأسبوع الأول، وليس هناك ثمة زواج ولا ما شابه ذلك، وإنما الأمر ممكن بحاجة إلى توجيه وإرشاد ونحو هذا وذاك. فنحن منذ ساعتين تقريبا أو ساعة ونصف نتكلم، وكان الأخ الوالد والد العروس يقول أنا لا أريد إلا الانفصال والطلاق ومصمم، والأخ المتزوج أو العاقد يقول أنا أريد البنت إلى الآن، وأنا يعني مستعد أن الأشياء التي أخذت علي أن أحاول أصلحها بقدر الاستطاعة، لكن يواجه بالمقابل بإصرار كبير من قبل الأخ الفاضل جزاه الله خير والد العروس، ويقول لا نريد إلا الانفصال والطلاق وهذا الفراق. يعني أفهم من كلامك أن العقد كان واقع العقد. نعم، ما حجة الولد البنت في طلب الفراق؟ حجته هي حوادث شيخنا وتصرفات من الأخ العريس إن جهز التعبير، العروس الذكر وأمه، بعض التصرفات هكذا. أنا قلت وأشهد شهادة أمام الله بأن هذه مجموعة قد تؤثر في النفس، أنا أقر إن كانت كذلك طبعا، ونحن بقولي إن كانت كذلك لا نتهم الأخ الفاضل، ولكن نقول أحيانا الشيطان شيخنا قد يوهم وقد يلبس، وبخاصة أنا تذكرت حديثين الآن وذكرتهما لأخينا جزاه الله خير. الحديث الأول قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن في التحريش بين المصلين، والحديث الثاني حديث الشيطان يا أستاذي لما يضع عرشه على البحر ويلبس التاج للذي فرق بين الرجل وزوجه، والحديث معروف بطبيعة الحال. يعني هذان الحديثان يجعلاننا نتأنى كثيرا في كثير الأمور، لكن الأخ جزاه الله خير يقول أنا لا أريد إلا الفراق، وعندما ذكر لنا حجته هي أحداث واحدة اثنتين قد تكون أربع قد تكون خمس مجموعها ولد عنده هذه القناعة، لكن عندنا نحن الذين نستمع الآن نقول هي لا شك مؤثرة بوجهة نظره، لكن لا يمكن بحكم التجارب التي عشناها في الحياة لا يمكن أن تصل إلى درجة أن يقول أريد الطلاق، ولكن هو قالها وهو يقول أنا مقتنع بهذا ومئة في المئة، والبيت كله مصمم على هذا الشيء والبنت أيضا كذلك وإلى آخر هذه القضايا. فطلبنا شيخنا أمران اثنان، الأمر الأول كلمة لعلها تكون يعني وجيزة جدا منكم للأخوين وهما يسمعان يستمعان، والنقطة الثانية أو السؤال الثاني والطلب الثاني يكون بعد هذه الكلمة إذا إنه ما في إزعاج عليكم يا أستاذي. لا في إزعاج بارك الله فيك، نحن كما يأذن جميع المسلمين من قول رب العالمين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، علينا جميعا ذكورا وإناثا أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. وكان في نفسي أن أسأل ثم أجبت أوتوماتيكيا كما يقال، كان في نفسي أن أسأل ما موقف البنت، فكان الجواب عفو الخاطر من كلامك السابق أن أيضا البنت هي صارفة أبيها في طلبها للطلاق، وأنا أذكر البنت وبالتالي أقول البنت بقوله عليه الصلاة والسلام أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. ونحن نعلم أن المسلم مأمور بما إذا خطب أن يخطب المرأة الصالحة انطلاقا منهم وتمسكا منه بقوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع صدرها ودمها فانظر بواك الدان طلبت يداك. وانا ظني ان الخاطب الذي اثنيت عليه خيرا ما خطب تلك البنت من ابيها الفاضل كما ذكرت الا وهو يظن فيها انها هي بنت القصيد كما يقال, اي انها ذات الدين. ولذلك اقدم على ان يطلب الزواج بها بولي امرها, ثم ولي امرها ايضا حينما وافق على تزويجها بهذا الخاطب ايضا هو انطلق متمسكا بقوله عليه الصلاة والسلام اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فلا يجوه الا تفعلوا لكم في الارض فساد فتنة وفساد عريض. اقول من الخاطب وولي المخطوبة كان متمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم, والآن بعد أن وفق الله عز وجل وحصل الطلاق فلا يجوز أن يسعى ولي أمرها ولا هي أن تكون راضية بأن تدخل الطلاق بعد ذلك الطلاق على الكتاب والسنة, وإلا فيكون الوالد كالبنت آثما إذا لم يكن هناك عذر شرعي. وقد أشرت أنت بارك الله فيك إلى بعض الأمور التي تقع, وهذه الأمور كأنها أمور طبيعية جدا, وبخاصة في أول الطلاق والتزاوج فلابد أن يكون هناك شيء من اختلاف العادات والتقاليد والأخلاق وإلى آخره. ولذلك فأنا في نهاية هذه الكلمة أنصح الوالد الفاضل وأنصح أيضا الزوجة الفاضلة بأن يتأنى وأن يسارع بالوصول إلى طلب الطلاق وتحقيقه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد الساري إلى طلب الطلاق من غير عذر شرعي بأن ذلك الفعل يسبب للطالب أن لا يدخل الجنة. هذه كلمتي, وأنا بطبيعة الحال لا أعرف من الخاطب من المخطوبة من ولي أمرها, لكنها كما قال عليه السلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فكل من الخاطب والمخطوبة وولي أمرها كلهم جميعا من عامة المسلمين, فوجب عليها تقدير النصيحة بعد أن ذكرت لي ما ذكرت من محاولة الافتراق بعد ذلك الطلاق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ختاما أرجو ناصحا بكل إخلاص أن يتأنى ولي البنت وأن يفكر مليا وطويلا جدا جدا قبل أن يبت بالأمر, فإنه أمر مكروه. لا أريد أن أستدل بما يستدل بعض الناس في قولهم أن الرسول عليه السلام قال نبغض الحلال إلى الله الطلاق. لا أريد أن أستدل بهذا الحديث المجتمع من أن يتساهر وأن يتفاهم، فهنا شرع الله عز وجل الطلاق. أما الطلاق بدون سبب شرعي وبخاصة حيث ما يكون سبب مصور شرعا، فأنا أرى أن هذا لا يجوز أن يقع من مسلم يؤمن بالله ورسوله، وأن يري البنت أن يكون عند حسن ظني ولا يسعى للتفريق بين الزوجين. هذا ما عندي، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا المناصحة في دين الله وتقوى الله عز وجل فيما أمر. هذا ما عندي. حفظكم الله يا أستاذي وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الغالية الغالية. الله يجزيكم الخير. شيخنا أنا السؤال الثاني كنت مخططا له شيئا ولكني غيرت الآن، ولكني غيرت بسؤال آخر. الله يحفظكم. هو كذلك إن شاء الله بعد ما سمعنا كلمات الخير هذه التي نرجو أن تكون مفتاح خير، وأن يجعلكم الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. الله يحفظكم. شيخنا أقول قبل قليل أنا قلت كلمة من ضمن الكلام اللي قلته، قلت أخونا الخاطب يريد البنت ويريد قربكم ويريد كذا، لكن طالما أنتم مصرون فنحن لا نستطيع أن نزوجه رغم الأنوث، والأمر أمركم، لكن لي طلب. أنا قلت له لي طلب، وهذا الطلب هو أن تتأنوا يومين أو ثلاث وتهدئوا الوضع في البيت والأمور تستكين وتستريح نفسيا، ثم بعد ذلك بعد هذين اليومين أو الثلاث قلت لم يتغير شيء ونحن نريد الطلاق فهذا لكم. هذا كما قيل وافق شن طبقه وافقه فعانقه، لأنك تتذكر أنني أوصيت الوالدة والبنت بالتأني. صحيح. أنا الشيء اللي يعني هذا فقط من باب التأكيد حتى يعني ترتسم الكلمات واقعا حيا في أذهان السامعين جميعا. ونضيف إلى ذلك الآن شيئا آخر، وهي وصيتنا، وهو وصيتنا لوالد البنت وهو أخ حبيب جزاه الله خيرا، أن يسمع هذا الشريط لأهل بيته جميعا. الله يحفظكم يا شيخنا وجزاكم الله خيرا كثيرا. وإذا جد جديد نحن إن شاء الله نخبركم، ولن يكون إلا ما يريد الله من خير للجميع. حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.